يسري صار يسري. ولهذا احنا لما نطبق قاعدة التجويد نقول ايه والفاجر فخم الراء ليه لانها مسروقة بساكن ومع قبل الساكن مفتوح والفاجر وليالي عشر والشفعي والوتر والليل اذا يسر. طيب ليه مش مستقر قبلها مفتوح يا يا زي فج فج يا عش وات عشان المحروف طبعا ده واضح وإلا ويجوز. فهي الراء دائرة بين التفخيم والترقيق لكن الترقيق أولى مراعاة إيه الوقت مقدم عن الترقيق. لكن ممكن تقرأ تقول يس لأن يسري. وكذلك مثلا مثل ما تقول إيه فذوقوا في القمر في الست مواضع تقول فذوقوا عذابي ايه ونذر ولا ونذر ممكن بس ونذر بالترقيق عشان هي ايه ونذري ونذري. فترقيقك للراء اشارة الى انها في حرف محذوف فقد يحذف من غير علة اعرابية. نعم. الحرف الثالث من الجواز الذي تسلم فعلا واحدا ألم. في الحقيقة المؤلف جزاه الله خيرا وغفر الله له مسهل على القول وجزا الله خير الشيخ ابن تيمية مسهل أكثر وقت فجزاهم الله خير جزا. نعم. جعل ألم أداة مستقلة أداة أداة لم احنا في النحو مش هنعدي بقى يعني هو نعم أداة مستقلة. والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة إنما هي لم ذات دخلت عليه الهمزة ذات من أجل التسهيل على القائل المبتدئ جعلها أداة مستقلة. ومثال جزم الفعل المضارع بعد ألم قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. إذا أردت أن تجيب لو سألناك السؤال مثلا غير القرآن ألم نعطك واجبا سيكون جواب في الإثبات بإيه ألم نعطك جواب واجبا بل إن في إيه نعم السبب هو يعني السؤال بالنفي. نعم. فإذا أراد الإعراب نقول ألم حرف نفي واسم وقد على كلام المؤلف لأنه جعل ألم هي الأداة وعلى هذا لا نتعارض للهمزة لأن المؤلف رفق قوله أراد أن يرفق بالمثال كذا من أن يقول الهمزة بالاستفهام وما المراد بالاستفهام وهل خرج عن الأصل أو لم يخرج ويبعد الطالب قال اخذ الكلام عن الهمزه واجعلها من كل الاداه. ومن ذلك ايضا قوله تعالى الم يعلم بان الله يرى وقوله سبحانه الم تعلم بان كل شيء قدير. الحق الرابع من الجواز التي تجد فعلا واحدا. يعلم تعلم كل افعال ايه مضارعه مجزومه بعد ايه بعد لم وعلى مجزومه السكون لأنها صحيحة. نعم. الحرف الرابع من الجواز الذي تسلم فعلا واحدا ألم. ألم هي لم السابقة التي دخلت عليها الهمزة والمؤلف يبقى الثالث الخمس بقى يبقى عندك لم ولما تدخل الهمزة يبقى لم ثالثة وراء برضه ألم وألم. طيب هات الحرف الخامس. الحرف الخامس من الجواز الذي تسلم فعلا واحدا لام الأمر والدعاء. قوله لام الامر يعني لام الداله على الامر ومثالها قوله تعالى لينفق ذو ساعه من ساعته. لينفق اللام هنا للامر وينفق في المضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون. وذو فاعل ينفق مرفوع بالواو لانه من اسماء الامر ساعه مضاف اليه. الشكل من هذه الايه قوله تعالى لينفق وقوله وهذا بلام الامر لينفق ذو ساعه من ساعه. فاذا الانسان طلق الطلاق الاول والطلاق الثاني فان النفقه تلزمه حال العده فينفق من ساعته على حسب ساعته يساره واعتاه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فالنفقة تكون واجبة ينفق بل من لم إيه الأمر اللام أمر الأمر هو أخذ الوجوب فتجب عليه النفقة لما عن المرأة في عدتها. نعم إلا إذا خرجت ماشية وإذا ريت مستقبلها في البيت اخبط دماغها في الحيط وطلع عند قرايبها هل ينفق عند قرايبها؟ طبعا لا. إذا نشزت خلاص ما عاد لها نفقة الآن خلاص إذا نشزت عشان ايه بيخش لنا مشكله تيجي الفتاوى كده جدا ياخدها الارض يعادها مثلا عام 6 شهور يجيبها بكشف مثلا ايه 6-7000 جنيه كشف واكل وشرب ولبس وكل حاجه يقول لك يلا ايه مش مرافق اديني بقى الكشفات يقول له لا احنا ما اخذنا لا فلوس ما اخذنا لا فلوس الا اذا اجبرنا هو على الخروج بمختلف المسائل اذا نشر في المرأة يبقى فقط في المرأة لأن النفقة عشان إيه؟ التنفاع فإذا خرجت المرأة نفسها على الزوج بخط صعب كلام ينزل وعايز مثلا أسبوع أو سبت أو راح ذلك إلى بيتها بيها رغم أنت نعم وفضله ودعائه أي ونام دعائي وهي كلام الذي يوجه بها الخطاب إلى الله مثل رب تغفرني ليه قال مثل اللام التي يوجه فيها الدعاء إلى الله؟ نعم ايوه يعني لان يكون هو ايه فيه الاستعلاء يعني فان تطلب من الاعلى يبقى ده يدل على ايه الدعاء. نعم مثل رب اغفر لي اللي هو انا لو كان رب اغفر لي انت ما تامرش انما تدعو الله سبحانه وتعالى لان من ادنى الى اعلى. نعم ألم هنا لو كان المخاطب قريب الله لكان سبب الأمر لكن لما كان الخطاب موجها إلى الله فلا يمكن أن نقوى الله فالله يأمر ولا يؤمر. نعم هي طلب الكف على وجه طلب حصول الشيء على وجه الاستعلاء الاستعلاء فإذا كانت من الله لنا فهي أمر فإن خرجت عن هذا الاستعلاء فكانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء فإن كانت من مساوم فهي الثانية. نعم. إذن نقول اللام للدعاء ومن ذلك قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك أعرف ليقضي علينا ربك من غير نظر في الكتاب ليقضي علينا ربك أعرف اسكت بقى ما تتكلمش الا لما نقول لك انت فتحت. طيب عايزين حد ما يكونش يتكلم من اول السنه واحد اختار نفسه كده من اول السنه ما يتكلمش اول مره اجي اسال في النحو عن سالفه النحو مين ها الحركه ضرب الحركه ضرب هتسكت مش هتفهم اتكلم يغلط ماشي احنا قلنا اذا كنت دارس اللغه العربيه تخصص اللغه العربيه اوعى تقول عشان هتتشرك عايز ما تتشرك لان انما لغه عربيه الباب مفتوح ليه تكسر يعني لست مكلفا. ها اتفضل ليقضي علينا ربك هاي يقضي في المجال ايه؟ مجزوم تعالى مجزوم جزم السكون لا سبيح انا عايزين بس نسمع على ذلك حرف لا لانه ايه؟ لانه معتل وقت يقضي حدثة الياء طيب كويس طيب علينا ها عاد صح احسنت تعالى بيه كل الناس تعرف تعالى بيه حرف جر حرف جر طب واللي بيجي بعد حرف الجر ها يبقى ما ضمير مبني على ايه على السكون طيب مين يكمل ها نعم ما تخليناك علينا الاول على ايه حفظه اي اللي هو ايه نعم يعني التاء كيفين في الأفعول طيبين مفعول الجار المجرور يعني يقضي ربك عليه ها الماء يعني ايه يا التقدير مثلا ما هذه لا نص على عن الناس في ساعة ازاي يقضي مش هفيد الجار والمجرور الجار والمجرور على الناس إذا مفعول به ويبقى ربك هي أسفل يقف ربك علينا طيب الحق السادس الحق السادس من الشروط التي تجزم فعلا واحدة لا الكلمات والدعاء قوله رحمه الله لا الكلمات والدعاء أجزاء كناهية ولا الدعاء ولماذا فرق المؤلف بين التعبيرين فقال لا بالنهي والدعاء وهناك قال لا بالامر لا بالامر الجواب لانهم يقولون اذا كانت الكلمه على حق واحد فانك تنطق بها باسمها واذا كانت مكونه من حقين فاكثر فانك تنطق بها بلفظها ولهذا تقول من حق جر ولا تقول تنوين ممنون حق جر لانها مكونه من حقين وتقول اللام حق جر وإلى حق جر لأن اللام حق واحد وإلى ثلاثة حق بخلاف ما إذا كان فعلا فإنه ينطق به بلفظه ولو كان على حق واحد مثل قيل تقول رب قيني عذابك وعند الإعراب تقول قيل فعل معاك ولا تقول الله يعني في الأسماء إذا كانت الكلمة على حرف واحد فإنك تنطق بها باسمها مثلا اللام حفظ اللام مثلا تقول اللام اللام كذا او النون او القاف لكن لو كانت حرفين يبقى ايه يبقى تنطق بلفظها تقول مثلا مع ما تقولش الميم وعين تقول مع لما لو حرف واحد تنقص بخلاف الافعال فإنك تنطق ايه بلفظها نعم وتقول راضيا اي انظر الى ذلك وتقول عند الاعراب الرفع فعل امر ولا تقول الله فعل امر ومثال لنا هي قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط نقول في الاعراب ولا تشطط لا ناهيه تشطط فعل مضارع مشجون بلا ناهيه وعلامه جهل الشكوك ومثال ايضا ان تقول لا تطل ولا لك المؤثر طيب ثانيا لا الدعائيه ثانيا لا الدعائيه هي لا الناميه لا انه اذا ملئ الخطاب الى الرابع عز وجل فيتقل ناميا لانك لا تنهى الله وهو الذي ينهاك اذا نسميها لا الدعائيه او حق دعاء ومثالها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا بشؤون الذات التي هي اخر الفعل لا تؤاخذنا اعرف لا تؤاخذنا اعرف تفضل ايوه لا ايه دعائي طيب ليه ما قلناش لا ناهيه من الأدنى إلى الأعلى. فنحن لا نقبل الله ولا ننهى الله. ولا نوجب على الله كما تقول معتزلة. تؤاخذ في الغارة وتزوم عن تزين السخون. طيب وإن هذا من الرسول سبحانه نظره ومثل فائد ضمير. نعم صدقوا أنت لا تؤاخذ أنت إيانا. نعم ومثاله أيضا أن أقول ربي أسعني أشقى الفرق بين لا النافية ولا النهي. الفرق بين لا النافية ولا النهي والفعالية. أيوه الفرق بينهما يصبح بهذين المثالين. تقول لا تقوم لا نهي تقوم فعل المضارع والجوم بلا النهي وعلامة جزم الشكوك. وأما قولك هند لا تقوم مكانها فلا هنا نافية لأنك تحذر عن هند أنها لا تقوم ولا تنام. عن هند ليه؟ عن هند. عن هند ليه؟ عن هند تحذر عن هند أنها لا تقوم. نعم. ولا تنام ولا النافية لا تؤمن في فعل شيء. ما ينفعش عن هند. الله أكبر. أكيد يعني هند ما تنفعش. فإن هندا الثلاثي الساكن الوسط الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرف ولا ما يجوز؟ ايه يعني ينفع اقول الى هند زي هذا كله بقصة لكن هند ها يعني هو مثلا رأيت هندا ينفع ليه ايه ليلة طب والمؤنث الثلاثي ساكن الوسط يصرخ او لا يصرخ ها؟ لا هو العجمة ما في اشكال انما يجوز الصرف و يعني اذا كان الثلاثي ساكن الوسط زي نوحا فهذا يصرف انما المؤنث هند مؤنث لفظي ومش معنوي ده مؤنث حقيقي اهو فالعلم المؤنث ياتي ذاته يجوز فيه سلام لكن هل ذي مصرا هي نفسها ادخلوا مصر هل مصرا ومصر هنا من جهة المعنى واحد طبعا احنا منهج المصريين عايزين نجيب اكبر قدر من ورود مصر في القرآن فهنقول ايه طبعا مصرا زي مصر طبعا مصرا مش معنى هذه مصرا ايه نكرة ليس تعالى من هي مصرا يعني مصرا من الامصار انما تدخل مصر مصر للعلم ها ممنوع من الصرف بس ممنوع من الصرف احنا قلنا في المؤنث الحقيقي اللي هو ثلاثي الساكن ما كان له قاعده في هذا طيب رجع سيد سيد شوف رجع عندك في الكتاب رجع عندك في رجع في الكتاب هات الممنوع شوف هات الممنوع طيب فلا النافية ولا النهية لا النهية تجزم لأنها تدل على المنع لا تفعل كذا إنما لا النافية